أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم كان ذلك في الكتاب مسطورا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا يسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا إذ جاءتكم جنود لا سوى

وكان الله قويا عزيزا.